لأن خلق آدم جمع فيها، وكانت العرب تسميها بالعروبة. وهذا اليوم خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة دون غيرها، لأن مطلب الاعتناء بالجمعة والقيام بها وأداء حقوقها هذا مأمور به لجميع الأمم، إلا أن الرب سبحانه ادخر هذا اليوم لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، وهذا فضل منه سبحانه، كما جاء في ذلك جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما، من أن الله سبحانه وتعالى أضل النصارى عن أضل اليهود عن الجمعة فكان لهم الأحد، وأضل النصارى عن الجمعة فكان لهم السبت. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وكذلك جاء في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون، نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ففضل هذا اليوم عظيم وعميم جدا، وهو خير أيام، خير يوم طلعت عليه الشمس، بل المنصوص عليه عند جماعات من الأئمة أن يوم الجمعة أفضل من يوم النحر، يوم عيد الأضحى، وهو أيضا يعني يوم الجمعة يوم عيد، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر، في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه في قصة ذاك اليهودي لما قال: لو علينا معشر اليهود نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ثم أخبره بالحديث أنها نزلت في يوم عيد. وجاء أيضا عن ابن عباس بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في يومي عيد، عيد الأضحى وعيد الجمعة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة كبيرة مباركة من خصائص يوم الجمعة لا نظير لها في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر جملة كثيرة وكبيرة من فضائل وخصائص يوم الجمعة، ولها فضائل كثيرة جدا كما ذكرنا، وهي تسمى أيضا من التسميات تسمى بيوم المزيد، وهذا روي أنها تسميه به الملائكة، أنها تسمي يوم الجمعة أو يوم الجمعة بيوم المزيد. والله ذكره أيضا في كتابه الكريم: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال رحمه الله تعالى: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. صلاة الجمعة فرض على الأعيان بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وسيأتي التعليق على كلام المصنف في قوله رحمه الله. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالرب سبحانه وتعالى أمر بالسعي إليها، والأمر للوجوب، وإذا كان السعي واجبا لحضورها وحضور الذكر فيها فإنها أوجب كما هو معلوم. ومما يدل على مما تدل عليه هذه الآية على وجوب صلاة الجمعة أن الرب سبحانه نهى عن البيع وحرمه بعد النداء لها. والمنصوص عليه عند المالكية والحنابلة أن البيع محرم وباطل منفسخ إذا باع في يوم الجمعة بعد ندائها الثاني، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا يدل على وجوبها. والسنة فيها أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب صلاة الجمعة، منها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ووجه الدلالة من هذين الحديثين التهديد والوعيد لمن ترك الجمعة، وهذا لا يكون إلا على واجب. وجاء في حديث أبي الجعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. هذا عند الترمذي وابن ماجه بلفظ: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وكذلك جاء في حديث حفصة رضي الله عنها عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وأما الإجماع فهو إجماع منعقد على أن صلاة الجمعة واجبة، إن كان نقل عن بعضهم القول بأنها من فروض الكفاية، وهذا قول شاذ مطرح. قال المصنف رحمه الله: كل من لزمته الجماعة. لزمته الجماعة، هذا القول متوجه على المذهب، على المشهور من مذهب الحنابلة كما تقدم معنا، لأن الجمهور لا يرون وجوب صلاة الجماعة، فمنهم من يراها سنة مؤكدة، ومنهم من يراها سنة مطلقة، ومنهم من يراها فرض كفاية. ولكن هذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله: من لزمته الجماعة، أي من وجبت عليه الجماعة. وقلنا بأن الجماعة ولزومها فرض على المشهور من المذهب، وتقدم تقرير ذلك، فهو يقرر ما يقرره هنا على ما يدل عليه الدليل، وهو المشهور من المذهب على أن صلاة الجماعة واجبة، وسيأتي على من تجب الجمعة وهي أيضا من تجب عليه الجماعة. فقال: من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. فلا يقع إشكال، والحالة هذه إذا كان ما يقرره المصنف رحمه الله على المشهور من المذهب وما دل عليه الدليل. والذين تجب عليهم الجمعة قرر العلماء أنه كل مسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأنها لا تصح منهم، لا تصح من كافر، وإن وجبت عليه على القول الذي عليه الجمهور من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم قبل إسلامهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عاقل، لأن مناط الأحكام والتعبد إنما هي على مقتضى العقل، فالمجنون لا تجب عليه صلاة الجمعة كما تقدم معنا ضابط الجنون، وأنه إما أن يكون الجنون مطبقا فهذا لا تجب عليه بحال، وأما من تردد عليه الأمر فيجن حينا ويفيق أخرى فإنه يجب عليه ما يجب على العاقلين في حال رجوع عقله، وكذلك بالغ، والبلوغ عرفناه من قبل وهو إذا بلغ الأطفال الحلم وله علامات إنبات الشعر الخشن حول العانة والاحتلام وخروج دم الحيض من المرأة، والجمهور على أنه إن لم يكن شيء من ذلك فببلوغ 15 عاما. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، هذا الحديث أيضا مر معنا، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وكذلك حر. والحرية لا تجب صلاة الجمعة إلا بها، فلا يجب على العبد، لا يجب صلاة، تجب صلاة الجمعة على العبد وعلى إلا على الأحرار فقط، لحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، وذكر منهم المملوك كما سيأتي. والمصنف رحمه الله تعالى الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله يرى أن الجمعة واجبة على المملوك، وهذا قول طائفة من أهل العلم، والمسألة فيها 3 أقوال. فالشيخ ابن سعدي رحمه الله في الاختيارات له يختار بأن المملوك تجب عليه صلاة الجمعة لحديث الذي تقدم، حديث حفصة على كل محتلم، وهذا عام، ولأنهم أعلوا حديث طارق بن شهاب بالإرسال، لكن الصحيح أن له شواهد كثيرة وأدلة كثيرة تدل عليه وعلى أن المملوك لا تجب عليه الجمعة كما هو مذهب جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من توسط كما هو اختيار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، من أنه يجب إذا أذن له سيده. وبقول جماهير أهل العلم قال العلامة ابن باز عليه رحمة الله ومغفرته، وصحح حديث طارق بن شهاب في الشواهد على أقل الأحوال، ولأن طارق بن شهاب صحابي حديثه مرسل، ومرسل الصحابي حجة عند جماهير أهل العلم، وبهذا عرفنا أنها أيضا تجب على، لا تجب على العبيد وإنما تجب على الأحرار لحديث طارق بن شهاب المتقدم. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروطا زائدة على هذا، فقال إذا كان مستوطنا ببناء، إذا كان مستوطنا ببناء. الاستيطان شرط عند عامة أهل العلم وعند جمهورهم من الأئمة 4 وسائر الفقهاء، وإنما اختلفوا رحمنا الله وإياهم في ضابط هذا الاستيطان كيف يكون، هل لا بد أن يكون ببناء من اللبن أو الحجارة أو ما شابه ذلك، أم أنه يشترط الاستيطان دون نظر إلى سببه، وإنما يكون الضابط هو عدم التنقل كما كانت حالة العرب أنهم لا يمكثون مدة طويلة في مكان معين وإنما يتتبعون القطر ومواسمه كما هو معلوم من حالهم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا، وأشهرها قولان لأهل العلم، والراجح منهما أن حال الاستيطان يقع بكل ما جرت به العادة أن يبنى به، أكان من طوب أو حجر أو لبن أو قصب أو خشب أو شجر، كل هذا يقع به الاستيطان. حتى ولو كان بخيام، ولكن مع اشتراط أن تكون دائمة، بمعنى أنهم دائمو المكث فيها. هذا المذهب هو الراجح، وهو قول في مذهب المالكية، وقول أيضا في مذهب الشافعية، وقول أيضا في مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي يدل عليه مقتضى العرف، ويدل عليه مقتضى اللغة، ويدل عليه عدم وجود دليل على التفريق بين هذه المساكن وهذا البناء، وأنه يشترط الاستيطان دون نظر إلى نوع البناء، هذا هو الراجح. ولعدم ورود الدليل الصريح الدال على أنه لا بد أن يكون البناء بشيء معين أو بنوعية معينة، وهذا الأمر ظاهر والحمد لله، مع قول طوائف من أهل العلم به. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام على بعض شروطها. وقبل أن ندخل في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة، إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين يتتبعون في الغالب مواقع القطع ويتنقلون في البقاع وينقلون بيوتهم. قال رحمه الله: ومن شرطها، يعني من شرط قيام الجمعة، فعلها في وقتها، لأن الوقت شرط في صحة جميع الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والجمعة من هذه الصلوات، التي يجب أن تؤدى في وقتها. وجمهور أهل العلم على أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر، هذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية والمشهور، ورواية في مذهب الحنابلة، قالوا بأن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وهذا أدلته ظاهرة، والأحاديث فيه كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. وإنما جاءت، قال بعض الحنابلة أو مذهب عند الحنابلة، أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وأخذوا هذا من مفهوم جملة من الأحاديث، حتى قالوا كما في المذهب: وأوله أول وقت صلاة العيد. هذا المذهب عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الحديث عند الدارقطني ولكنه حديث ضعيف. وأصح منه ما جاء في صحيح مسلم من حديث جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. وفي رواية حين تزول الشمس، يعني أنه واضح. وهذا الحديث رواه مسلم، فقالوا دل هذا على أنه صلاها قبل الزوال. ولكن الذي عليه العمل اليوم في بلادنا في بلاد الحرمين هو صلاتها وقت صلاة الظهر، وهو الذي استقر عليه العمل. قال ابن قدامة رحمه الله ومن شرط صحة، قال البهاء معذرة بهاء صاحب العدة، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعا. هذا في العدة للبهاء المقدسي رحمه الله تعالى. قال وأن تكون بقرية، قال المصنف رحمه الله وأن تكون بقرية، والمراد بالقرية تقدمت الإشارة إليه، بمعنى أنهم يكونون مستوطنين ليسوا متنقلين، وإنما يكونون من أهل القرى، فلا يكونون من البدو، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، كما أنه لا يكون الرسل والأنبياء في أهل البادية، كذلك لا تكون الجمعة في أهل البادية، لأن ما يضاد البادية أو عفواً القرى هي البادية، فالبادية لا تقام فيهم الصلاة. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والخراكات فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا. وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لم يخفى ولم يترك نقله مع كثرتهم وعموم البلوى به. وتقدم معنا أن الضابط في هذا هو الاستيطان دون النظر إلى سبب هذا الاستيطان. وأن تكون بقرية، هنا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببعض من يحضر الجمعة إلا ما تقدمت الإشارة إليه من الكلام على المملوك، وبقي معنا ما يتعلق بالكلام على المرأة وعلى الصبي، وهو من الذي تنعقد به الجمعة. قد قلنا بأن المسلم البالغ العاقل الحر الذكر هم الذين تنعقد بهم الجمعة، وبناء على هذا فإنه لا تجب الجمعة على المرأة ولا على الصبي ولا على المملوك ولا على المسافر، لا تجب عليهم لحديث طارق بن شهاب الذي قدمنا الكلام عليه، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، مملوك وامرأة وصبي ومريض. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وصححه الحاكم وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. وجاء في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو مريضا أو صبيا أو مملوكا. ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وأصح منه ما تقدم في حديث طارق ابن شهاب. وكل الأحاديث الواردة في حق المسافر أنها لا تجب عليه الجمعة لم تصح. والجمعة على المسافر فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كان مسافرا، وفيها قولان لهم عليهم رحمة الله. قول الأول أنها لا تجب على المسافر ولا يلزمه السعي إليها، ولكن إذا حضرها أجزأته. هذا قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واحتجوا بحديث جابر المتقدم الذي سبق الكلام عليه، وقلنا بأنه حديث ضعيف لا يصح. والقول الثاني على أنها تجب على المسافر، لكن اشترطوا أن ينزل بتلك البلد، يعني بمعنى أنه لا يكون جادا به السير. فإذا كان يمضي على سيارته في البر ويمشي على مدن وعلى قرى متباعدة، ثم مر على قرية من القرى أو مدينة من المدن وهو لا يريد البقاء ولا يريد النزول من مركبه، فإنه لا يجب عليه. لكن إذا نزل واستأجر في فندق يوم الجمعة في الضحى ثم سمع النداء فإنه يجب عليه. هذا القول الثاني، وهو قول عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واحتجوا بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. واحتجوا أيضا بعدم ثبوت حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنصاري، واحتجوا بأن هذا مستوطن، يعني دخل في حكم المستوطنين لأنه نازل ببلد، ولأن هذا فيه فتنة أيضا على الناس. وعلى كل حال الاحتياط له والأبرأ للذمة أن يصلي إذا كان نازلا بأرض أو ببلد، أن يصلي. ولو صح حديث جابر بن عبد الله لكان قاطعا للنزاع، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالمسافر. قال رحمه الله أن يتقدمها خطبتان. هذا الموضع تكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى عن خطبة الجمعة، ما حكمها؟ جماهير أهل العلم من الحنفية وجمهور المالكية، وهو المشهور الصحيح عندهم المعتمد الذي عليه الفتوى، وأيضا هو مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة، على أن الخطبة للجمعة شرط من شروط الجمعة. وهذا قول عامة الفقهاء، قول عامة الفقهاء، ونقل عن الحسن البصري، وبه قال بعض المالكية وهو مذهب أبي محمد بن حزم أيضا، على أنها سنة مستحبة. هذا القول محكي عن الحسن البصري، وهو مروي عن مالك، مروي عن مالك، ذكره القاضي عبد الوهاب في الإشراف، وابن العربي في أحكام القرآن، وقال به بعض أصحابه، وبه يقول أبو محمد بن حزم. قال ما وردي في الحاوي مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري، فإنه شذ عن الإجماع وقال إنها سنة واجبة. وعلى هذا فإن خطبة الجمعة شرط من شروطها، لا تصح الجمعة إلا بها. ما الدليل عند الجمهور؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا المراد به الخطبة، وهذا وإن كان قد اختلف فيه أهل العلم، فإن اللفظ يشتمل أو يحمل عليه، يعني يحمل على المعنيين، يحمل على الخطبة ويحمل على الصلاة. وكذلك قوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وهذا المقصود به الخطبة، لأن الواجب هو استماعها وهنا ذمهم الله سبحانه وتعالى لذلك. هذان الدليلان من القرآن، واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غرائب مسائل الفقه المتعلقة بالأصول، أن يكون الشرط مأخوذا من الفعل. فإن جميع ما احتج به الجمهور من الأئمة الأربعة على شرطية خطبة الجمعة هو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وهذا الحديث متفق عليه، وكذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. وأيضا احتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما عند البخاري من حديث مالك ابن الحويرث قالوا: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة بدون خطبة أو بدون خطبتين يخطب بهما عليه الصلاة والسلام. وكذلك الآثار المروية عن الخلفاء الراشدين، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى 4. وفي رواية: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصلي 4. ولكن هذا الأثر منقطع، ولو صح لكان فيه إشكال على قول جماهير أهل العلم من أنه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ولكن هذا الأثر كما قلت لا يصح، ألا هو منقطع. فعلى كل حال فإن الخطبة أو الخطبتين شرط في صحة صلاة الجمعة على ما دلت عليه هذه الأدلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة من الآداب المتعلقة بالخطبة، وهذا على كل حال من غرائب متون بعض أهل العلم المختصرة. إذا نظرتم إلى هذه الأحاديث وهذه الروايات فإنها لم تجري عادته على ذكر مثل هذا فيما هو أهم من هذا الموضوع، ولكن على كل حال قصد التعريف بالخطبة. فقال رحمنا الله وإياه: وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا في وصف الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، بمعنى أنه كانت حالته في حال الخطبة على هذا الوصف: احمرت عيناه، على صوته، اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نذكر هذه الألفاظ وهذه الأحاديث ثم نرجع إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بالخطبة. قال: ويقول أما بعد. وهذه قد بوب عليها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه مرتين، وقد قيل إنها فصل خطاب الذي آتاه الله نبيه داود عليه السلام، وقيل إن قس بن ساعدة هو أول من قالها، ومعناها مهما يكون من شيء بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. كان يحذرهم عليه الصلاة والسلام من البدع والأهواء والمضلات في هذا المقام المهيب العظيم الذي يجتمع له الناس، هذا مما يدل على مكانة هذه الخطبة من جهة، ومكانة التحذير من البدع والأهواء. ثم قال: وفي لفظ له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته أما بعد. يعني الحديث ومعنى هذا أنه أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على الوعظ والتذكير وقيام الحجة على حاضريها. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وعلى هذا فمن محض خطبته للسياسة أو التهييج فإنها ليست بخطبة جمعة معتبرة، بل الواجب أن يذكر فيها ما يتعلق بتذكير الناس بآيات الله. اشترط العلماء رحمهم الله تعالى لذلك شروطا، منها أنهم اشترطوا النية، ومنها أنهم اشترطوا أن تكون بعد دخول وقت الصلاة، ومنها أنها تتقدم على الصلاة، ومنها أن بعض أهل العلم يرى القيام لها، ولكن الصحيح أنه سنة ولو خطب جالسا صحت. ومنها أن يكون أن تكون الخطبة جهرا، وأن يكون رافعا صوته لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، نص على هذا المالكية وهو المعتمد الصحيح عند الشافعية وبه يقول الحنابلة. ومنها أنهم أيضا ذكروا لهذه الخطبة أركان، منها أنه يبدأ بحمد الله سبحانه، حمد الله والثناء عليه، وهذا قول الحنفية والمالكية. ومنها أنها لا بد أن تشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا قال الحنفية والمالكية، وبه قال طائفة من الحنابلة، وهو اختيار المصنف الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. ومنها أنها تشتمل على موعظة، لا بد أن يكون فيها موعظة، وهذا القول قال به طوائف من الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، كما اختاره أيضا الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الاختيارات. فلا بد أن تشتمل الخطبة على ذلك كله. اشترطوا أيضا أن تكون فيها تلاوة للقرآن، يعني أن يذكر فيها آيات من القرآن في الخطبة. وعلى كل حال إنما ذكرت هذا بغض النظر عن ترجيح أو عدمه، ما يدل على أن الخطيب ينبغي له أن يعتني بموضوع خطبته، فإن هذا العصر العصر الذي هاجت وماجت فيه الفتن ربما يكون الخطيب صحفيا أو صحفيا، لا فرق بينه وبين مذيع في إذاعة عالمية وبين قارئ لنشرة أخبار، والخطب لم تكن لهذا. لو احتاج الأمر إلى تنبيه الناس على بعض الأمور نعم فعل هذا، وإلا فإن المغالاة فيه لا تنبغي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أدب من آداب خطبته صلى الله عليه وسلم، سنة من سننها، قد حث صلى الله عليه وسلم على ذلك غاية الحث، وذكر أن هذا من مئنة فقه الرجل، أنه يقصر الخطبة، وهذا التقصير مضبوط بألا يكون مخلا، لئلا يكون مخلا يخرج مقصود الخطبة، وألا يكون طويلا مملا، هذا هو الضابط. وقد جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجست فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة. فتقصير الخطبة هذا من السنن، واليوم بعض الخطباء عافانا الله وإياهم لا يبالون لا بحاجة الناس في الخطبة ولا بتقصيرها، بل يذهبون بها كل مذهب، وهذا غلط، وينبغي على أهل السنة أن يراعوا ذلك. قد ذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السنة أن تكون الخطبة قصيرة، يعني مجموع الخطبتين، بحيث يأتي بأركانها ولا يفوت منها شيئا. وضبطها النووي رحمه الله بقوله قصرها معتدلا، لا يبالغ بحيث يمحقها. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ولأن المقصود هو إبلاغ الناس ما شرعت لأجله الخطبة. قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يخطب على المنبر أو على منبر، لأن هذا هو الذي دل فعله عليه الصلاة والسلام عليه، وأن يكون ذلك من قيام. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه. وحكى النووي الإجماع على أن اتخاذ المنبر سنة، فقال اتخاذ المنبر سنة مجمع عليها، ولم يكن يقعد صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا بين الخطبتين. كذلك جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أنهم قد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ومنها أيضا أن صفة هذا المنبر كان ثلاث درجات، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه اللفظة الشاذة إلا أنها قد جاءت من طرق كثيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما على درجته الثانية ويجلس على الثالثة إذا جلس بين الخطبتين، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. التسليم على الناس إذا دخل وصعد على المنبر جاء في حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وله شواهد إن كان بعض أهل العلم يعله. قد جاء عن الشعبي أنه قال، الشعبي تابعي وهذا مرسل، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر أقبل على الناس بوجهه وقال السلام عليكم. قال فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة، ويدل عليه أيضا عمومات التسليم يعني على من لقيه المسلم، استدل بهذا طوائف من أهل العلم. وجاءت فيه جملة من الأحاديث والآثار، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، وإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه فسلم. ولكن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم منهم النووي وغيره. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن، كما جاء في حديث سائب بن يزيد رضي الله عنه عند البخاري قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وهذا هو الأذان الذي عليه الاعتبار في الأحكام في البيع والشراء وما شابه ذلك. لعلنا نقف عند هذا الموضع. كان العزم كان منعقدا على كلام على ما يتعلق بباب صلاة الجمعة، لكن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، تفضل. يقول: ما الفرق بين المستوطن والمقيم أثابكم الله وإياك؟ ومن ناحية الاصطلاحية الشرعية لا فرق بينهما، أما من الناحية اللغوية فلا شك أن هناك فرقا من جهة اللغة ومن جهة الاشتقاق ومن جهة المعنى. فالمستوطن هو الذي يستوطن أرضا، وهو الذي يسمى عند الاصطلاحيين اليوم الاجتماعيين يسمى بالمواطن. والمقيم هو الذي يقيم في أرض لكنه لا يديم القيام فيها. يقول: أنا فرنسي الأصل، الحمد لله أسلمت منذ سنين، سأل الله أن يثبتنا وإياك، وهاجرت في بلد مسلم، والآن أعاني من تجمع بعض الديون علي وقد أثقل ظهري، وأريد الرجوع لبلد الكفر قصد العمل لإرجاع الديون لأصحابها، فهل يجوز لي ذلك علما أني حاولت مرارا أن أقوم ببعض التجارات لكن لا أوفق، وحاولت الإتيان ببعض السلع وبيعها في بلاد المسلمين لكن لا أنجح؟ لا، لا يجوز لك بعد أن هاجرت من بلاد الكفر الرجوع إليها، وخصوصا إذا كان هذا هو السبب، بل الواجب عليك أن تصبر، أن تتقي الله، وأن تكثر من الدعاء، إلهج بالدعاء، فإن عملك الذي قمت به عظيم جدا، وهو الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والمرء منا يبتلى ويثقل كاهله بأشياء كثيرة، وينبغي له أن يصبر ويحتسب ويعلم أن فرج الله سبحانه وتعالى قريب. ولكن إلهج بالدعاء، تعلم الأدعية الواردة في قضاء الدين، وادعو الله بها في مواطن الإجابة، حديث علي وغيره، كان تقول: اللهم اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اللهم أغنني عن من أغنيته عني، وما شابه ذلك من الأدعية الواردة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. تخيرها، وتخير موطن الإجابة، وتخير أسباب إجابة الدعاء من جهة الزمان، من جهة المكان، وخذ بالأسباب أيضا من جهة العمل واختياره، اختيار العمل المناسب. ولا بأس إذا لم تستطع قضاء هذا الدين أن تستعين بمن يقضيه عنك ممن يملك حق الزكاة، فأنت غارم. والحالة هذه إذا كان قد أثقلك ولم تستطع القيام بأداء حقوق الناس، خير من أن ترجع إلى بلاد الكفر والفتنة. هل بقي شيئا؟ يقول: ما حكم العمل في مطاعم تقوم بتوزيع وجبات خفيفة ليليا، والمشكل أن غالب العمل يكون مع السكارى والفساق الذين يكثر وجودهم في الليل؟ كيف يعني الذين يوزع عليهم أو الذين تعمل معهم؟ إن كان الذين تعمل معهم فلا، لا أنصحك بأن تكون عونا لهم على هذه الأعمال، ابتعد عنهم وابتعد عن أعمالهم، فإنه يخشى أن يكون في هذا دعاية لهم. أما إذا كان الذين يوزع عليهم فأنت تتجنبهم في حال شكرهم، ولا تعطيهم من هذا الذي يوزع من الطعام، فإذا كانوا فائقين أعطيتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. رجل أدرك 3 ركعات من العصر فظن أنه أدرك الصلاة كلها، وسلم مع الإمام ثم صلى صلاة الجنازة، وبعد انتهاء من بجانبه أخبره بعدم إدراكه للصلاة كلها، وأمره بزيادة ركعة ثم يسجد السهو، فما صحة قوله بارك الله فيكم وما على المصلي فعله؟ هو الذي أخبره به أن يأتي بالركعة وأن يسجد سجدتين للسهو. ودل على هذا حديث ذي اليدين وقد مر معنا في تعليق على المنهج. يقول من الخطباء في المنطقة على غير إذا كان أغلب الخطباء في المنطقة على غير السنة ولا نستفيد منهم وأنا غالب حالي السفر يوم الجمعة فهل أأثم إذا شعرت بالفرح بعدم حضور الخطبة لما فيها من المخالفات؟ لا لا ينبغي لك فعل هذا، ولكن ما دام أنت مسافر ولم تتقصد السفر خروجا من الجمعة فإن هذا لا شيء عليك فيه إن شاء الله. أعني أنه لا ينبغي لك أن تفرح بترك الخطبة لمجرد وجود المخالفات، لأن السلف ما زالوا يصلون مع أهل المخالفات وخصوصا الجمعة إذا لم يجدوا غيرهم. جاء في صحيح الجامع ليس على مسافر جمعة، وقال الشيخ الألباني بعده صحيحا عن ابن عمر. نعم أعرف أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يحسن الحديث، ولكن في الحقيقة أنه أن الحديث معلول من جميع طرق. أنا أخذ به وأخذ بتحسين الشيخ، الحمد لله نحن رجحنا أن المسافر ليس عليه حضور جمعة. نعم. يقول عندنا في فرنسا بعض المساجد يصلون صلاة الجمعة قبل الزوال، فما حكم ذلك وما القول الراجح في المسألة؟ تقدم أن الصلاة صحيحة بناء على الأحاديث التي ذكرناها وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. لا، فإذا كان هذا العمل هو السائد عندهم في البلاد التي يصلون فيها فلا بأس، أما إذا كانوا يخالفون الناس بحجة تطبيق السنة فإن الأحاديث التي جاءت في أن صلاة الجمعة وقتها صلاة الظهر أقوى وأكثر وأظهر وهي منطوقة، والعمل عليه في بلاد الحنابلة يعني على قول جماهير أهل العلم. يقول سلمكم الله، هل يدخل في عدم وجوب الجمعة على العبد العامل الأجير الذي يمنعه رب عمله؟ لا لا لا يدخل، إنما علة عدم وجوبها على العبد هو أنه مملوك لسيده ومصالحه في يد سيده، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا أذن له السيد صلى الجمعة، أما الأجير أو الخادم أو الموظف فلا، لا يملك السيد حقه لأنه حر، والحرية لا تزول بمجرد الخدمة أو الإجارة، لأن الخدمة والإجارة ليس من شرطها أن يكون مملوكا. نعم. يقول ما حكم من لا يغتسل من الجنابة خوفا من المرض في فصل الشتاء وهو ليس له وسائل التسخين في البيت أو في وقت الفجر فقط؟ إن كان يغلب على ظنه أن هذا يتسبب في مرضه وذهاب عافيته فلا مانع من هذا، والمرض وخشية المرض مانعان وسببان أو سببان يزيلان عن العبد وجوب الاغتسال حتى يذهب عنه المرض أو غلبة ظن وجود المرض، والله أعلم. يقول وزارة الشؤون الدينية عندنا تلزم الأئمة بإقامة درس قصير قبل الخطبة أحيانا لأنه ربما أتوا بمبتدع يدعو إلى الشرك والبدع، هل تنصح الخطيب أن يخطب الخطبة ارتجالية وكيف يحضر الخطبة سلمكم الله؟ السؤال هذا متداخل. يقول وزارة الشؤون الدينية عندنا تلزم الأئمة بإقامة درس قصير قبل الخطبة أحيانا، طيب لا مانع من هذا إذا ألزموه أو لم يلزموه، والكلام على هذه المسألة لا أريد أن أدخل فيه لأنني لا بد أن أفصل في حديث الحلق يوم الجمعة تفصيلا زائدا يشبه أن يكون درسا، ولكن يعني لا مانع من أن يقيم هذا الدرس تسمع الإلزام من جهة الوزارة، فإذا استطاع أن يخرج من هذا لا أحسن له قبل الخطبة أحيانا لأنه ربما أتوا مبتدع. السؤال ما هم يدعو إلى الشرك والبدع، هل ننصح الخطيب أن يخطب الخطبة ارتجالية وكيف يحضر الخطبة سلمكم الله؟ لو أن الإخوة يتأنون في الأسئلة ويفصلون بعضها عن بعض لأن هذا السؤال فيه ارتباك، يعني قضية الخطبة هل تكون ارتجالا أو مكتوبة؟ وينبغي أن يعرف ما معنى الارتجال عند العرب. الارتجال عند العرب هو الكلام الذي لا سابق للعلم به، يقوله الإنسان مرتجلا باعتبار ما هو عليه من العلم قبله. أما قضية إعداد الخطبة وحفظ النصوص وحفظ هذا لا يسمى ارتجالا، أكان قرأها من ورقة أم خطبها من ذهنه، هذا لا يسمى ارتجالا لأنه قد أعد لها وحضرها وما شابه ذلك. والإنسان ينظر ما هو الأرفق بنفسه، وما زال علماؤنا المعاصرون يتنوعون في هذا. فشيخنا العلامة الفوزان ما رأيته ممسكا ورقة لا في درس ولا في خطبة، وأما الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فكان لا يخطب إلا من ورقة. وذكرت الآن رأيت شيخنا الفوزان على مدار 11 سنة يعني في نصف خطبة قرأها من ورقة فيما حضرته عنده، ولا أحضر إلا عنده في الغالب. فعلى كل حال الأمر واسع في هذا. يقول: وقع العبد في محرمات بسبب تأخيره للزواج، فهل حينها يجب عليه أن يبادر بالعمل لكي يتزوج، وهل يأثم إذا أراد التفرغ للعلم؟ لا، لا يجوز له أن يؤخر الزواج مع قدرته على العمل وتوقي نفسه له، لأن من تاقت نفسه إلى الزواج وجب عليه أن يبادر إليه وعلى فعل أسبابه. ويخطئ كثير من طلاب العلم في مسألة التفرغ للعلم، ويأتون بشيء لم يكن معروفا عند السلف من أنه يكون متفرغا للعلم تفرغا كاملا، وإلا فإنه لا يطلبه، بل ما زالت لهم المهن والأعمال والوظائف في كل زمان ومكان وفي كل قطر ومصر. ونسب أقوام إلى مهنهم، الحذاء والساعات والنجار والإسكاف، كلهم لهم وظائف ومهن حتى نسبوا إليها. يقول: ينبغي للخطيب أن يكون على هذه الصفة التي جاءت في حديث جابر بن عبد الله، وإن لم تحصل له يتصنعها. لا، التصنع في الخطب ليس مرغوبا فيه، ولكن ينظر إلى الحاجة، في رفع الصوت إلى الحاجة، في الغضب إلى الحاجة، في خفض الصوت وما شابه ذلك. لا بأس، لا بأس. رجل قال لزوجته: إذا حملت فأنت طالق، والآن هي حامل، فإن كان يريد أن يمنعها من الحمل فقط وغرضه التخويف. هذه المسائل في الحقيقة نحن نمتنع من الإجابة عنها في مثل هذه العمومات، ولكن ينبغي على السائل أن يصيغ السؤال هو بنفسه، أو يتصل بمن يثق بعلمه، أو يذهب إلى من يثق بعلمه ويسأله عن مسائل الطلاق، فإن الأمر شديد. وأذكر أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أول إعلام الموقعين عن الزهري أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال: ومن يحسن هذا اليوم؟ الزهري أو ابن عيينة قال: ومن يحسن هذا اليوم؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم بارك الله فيكم، وإياكم، جزاكم الله خيرا جميعا.